السؤال الأخير من اليمن يقول: بعض التكفيريين لماذا تسموننا خوارج وتكفيريين وقد خرج بعض الصحابة والتابعين ولم يسموا خوارج، وكذلك كفر بعض أفاضل التابعين الحجاج ولم يسموا تكفيريين، فما الرد عليهم؟ هذه من الشبه، من الشبه التي تدل على أنهم خوارج. كلامهم هذا وشبههم هي شبه الخوارج، فالذي حصل بين الصحابة لا يجوز الاستدلال به، بل يجب السكوت عما شجر بينهم كما هو مذهب السلف الصالح، فلا يخوض أحد فيما حصل بين الصحابة علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان ومن مع هؤلاء وهؤلاء، لا يجوز الخوض فيما حصل بينهم أبدا، ولا يجوز الاستدلال بمن اجتهد في شيء من هذه القضايا من السلف، لا يجوز لأحد أن يستدل بفعله مع وجود أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم القاضية بعدم الخروج على ولاة الأمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في القوم الذين يستنون بغير سنته ويهتدون بغير هديه، قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، نهاهم عن مقاتلتهم وعن الخروج عليهم. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج على الوالي المسلم وإن جار وظلم، لا يجوز الخروج عليه أبدا، ولا خلع اليد من طاعة ولا كسر شق عصا المسلمين، كل هذا لا يجوز. فعلى طلاب العلم أن يعرفوا الشبهات التي يدلي بها من يريد أن يفسد في الأرض، ويرد عليهم بالتي هي أحسن، وإن عجزوا فيحولهم على العلماء المعتبرين، والله أعلم.